لو أني أمسيت في كل نعمة وجادت لي الدنيا بملك الأكاسير، فما سويت عندي جناح بعوضة إن لم تكن عيني لوجهك ناظرة. لو أني أمسيت في كل نعمة وجادت لي الدنيا بملك الأكاسير، فما سويت عندي جناح بعوضة إن لم تكن عيني لوجهك ناظرة. أفض علي عشق رسول ذات الفراق ناها، راني بين الذل مش بلضى قلبي يمقوى، والكستامة بين الناس عالم بيها مولاها، والروح اختبار طيبة عقلي حاوتا، وضراري حتى طبيبة في الدنيا ما دواها، إلا تاج المرسلين نفق الحسن بها، طيور السما لله عالم القلوب وخفاها، عيروني جنحان قمة مو سلطة ونرى. شوقي فنور بهاد زاد يا محمد يا طارق، يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. شوقي فنور بهاد زاد يا محمد يا طارق، يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. شوق النور بهاك يا المختار يشفع نورا، أرسدي يشفع نورا، يا نبوع الأداب وصرار أصرار ظهرا، أرسدي أصرار ظهرا، في شمالك يا تاج الغرار لعقل حيرا، أرسدي الحيرة، أعين الرحمة نزلك مولانا علاق فوق السماوات مطبى يا نور الإله، هديت حياتي بشرى ونجالي مش باغة، الفوز في بالمرمى تدر يسطى في السماء، عيادي واسمي طيب سروري ونزاح، وقت نشوفك بالعيان قلبي يطفر جناح، أسعدي أسيدي لسياح برغم نسوفان، تعمل وطيب بمحسنك وشوف بها. يا رسول الله شوق النور بهاك هدي يا محمد يا طه، يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. نتمنى من قلبي نزور مقامك والروح هيما، أرسدي والروح هيما، وعليك السلامة يا المعصومة يا سيد مسرات. أسيدي يا سيد مسرى. نتمنى من قلبي نزور مقامك والروح هايمة. أسيدي والروح هايمة. وعليك نسلم يا المعصوم يا سيد مسرى. أسيدي يا سيد مسرى. يضحى شمل بيك الموم الهنا منظمة. أسيدي الهنا منظمة. لعندك السيرة في وقت النور زاهي يتباق لمكادة الجمال من حزة عز وجال. في المراق نحرم كيف أمر نبينا طاق لبي وطوف كيف طفوا عباد الله. نقبل حجر السعادة ونيتي ما أصفاق نزيد بشوقي البير زمزم نروى من ماء ما بين الصفا مع المروى روحي مكاق. نتوسل بسمع الدعاء مقصودي يفاق. ونبهاش ونفوز بنجاح. أسيدي ونفوز بنجاح. نلقام رفيع والدراج فضي وجاح. أسيدي فضي وجاح. ويتهنى بالحين قلبي ويكمل الرجاح. أسيدي ويكمل الرجاح. بعد تغيب الشمس عالكونو تغرب في ماء يسيروا المناق والواحد ثاني هوا فيها ثلث يمع قشعة وضريفة أحلاها. احنا لطرشا مولانا يجود علينا برضا نالوا الإصرار والمهب عند الملتا. نتقدموا لمدينة المشرف رسول الله في المدينة كل خير سعد اللي شافها في تاج المرسلين سيدي رسول الله. هذا هو النور. هذا هو النور الذي قد أشرقت كل القلوب بهديه المتوقد. زان العوالم بالفضيلة والتقى وسقى النفوس بفيض أحبب موردي في أطيار يكرمنا بصحبته غدا. يا رب يكرمنا بصحبتك غدا حبيب من سرا. يا ربي الكريم شوف نفسي غلقت بخطار، يا ربي الكريم فك عبدك من يتعدان، يا ربي الكريم اجنا منك مسعار، يا ربي الكريم يا عبدك رفع دعاء، يا ربي الكريم طالب اجنا منك يا رسول الله، اللهم صل عليه. رسول الله.